مستمعينا هلأ بدنا نبتدي معكم مع برنامجنا شير، البرنامج يلي بينقل لكم ما يكتب من منشورات على الشاشة الزرقاء أو يتم تداوله والتفاعل معه سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو أناس عاديين تستهويهم الكتابة، وأيضا نتحدث عن مشاركاتهم لمنشورات آخرين. اليوم اخترنا لكم ضيفة مميزة إلى محاولات كتابية جميلة جدا، هذا برأينا المتواضع، وأكيد أنتوا هلأ رح تحكموا بس تسمعوا كتاباتها. أهلا وسهلا فيك ضيفتنا لليوم مايا معلا. أهلا وسهلا مايا. أهلا فيكم، أنا كثير مبسوطة أنه ما أكون اليوم بهاللقاء الحلو. أهلا وسهلا فيك مايا. أنت طالبة طب، يعني خلصتي التحضيرية وبإذن الله رح تفوتي طب بشري إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية يعني انتبهنا أنه صفحتك إلى متابعين كتار، مثلا دخولك هالعالم عالم الفيسبوك جديد بالنسبة للورقة والقلم قديما، وطالما أنت هلا عمرك صغير كان في إليك تجارب بالنسبة لأنك تكتبي وتدوني على القرطاس على الورقة والقلم؟ هلا بالنسبة للكتابة طبعا أنه بتذكر من لما كنت صغيرة دائما في هالمحاولات العفوية. هلا كنا احنا نكتب ونخبي، نعيش حالات عاطفية معينة، حالات نتأثر بأصدقائنا، نكتب رسائل للأشخاص اللي انه مثلا انا شخص امي ممكن اكتب لها هيك رسالة خبية. فكان عندي مدرسة لغة عربية تعلمني بصف السابع. طبعا انا كتير يعني شو بدي اقول لك، عندي مذكرات من لما كنت صغيره لسه بحتفظ فيها، انه كتاباتي كلها كتير بتعز علي هالحاله من العلاقه مع الورق. فهي اول شخص شجعني، يعني انا بلشت هيك حس اني عم اكتب شيء حلو من لما كنا اكتب مواضيع التعبير البسيطه. يعني كانت تثني على كتاباتك تحكي انه انت مستقبلك رح تكوني كاتبه او فعلا ايه، فكنت اكتب. يعني هي بلشت من مواضيع التعبير تبع المدرسة، بعدين صارت عندي ثقة بنفسي اكتر، هي تشجعني. اذا كان في علاقة مع الورقة والقلم طبعا. لما اجى الفيسبوك كيف تعرفت عليه؟ كيف استضفتي ببيتك؟ هلا رح احكي لك. انا اول ما بلشت يعني اكتب بشكل، لما كانت تشجعني انستي، كان هي درستني بصف السابع وانا بلشت اشتغل على الفيس، كانت لسه العالم ايام الماسنجر، الياهو ماسنجر والهوت ميل، كانت صف سابع يعني. فانا من زمان فاتت بعالم الفيس، وحتى من هذيك الايام كان في صفحات ادبيه، ويعني عندي هالميول يعني من اول ما فتت هالفوته. طب ما كان بكير عليك بهيك عمر؟ هلا هو فعلا مو بس بكير، ما كان لسه حدا عنده فيس، يعني انا صرت اجي نروح لعند رفقاتي ساوي لفلان صفحه وكانه تعب. الصراحه كانت انه تجربه كثير، يعني حتى رفقاتي صاروا ينضموا لي وهيك. بس طبعا لما تكبري رح تصير في اشياء تانية اكثر بتعني لك بعالم الفيس، انت عم تطوري حالك، عم تشوفي اشخاص مثلا استاذ، شخص قدوي لإلك عم تتابعيه، عم حتى انت تلقائيا بتشكل عندك حافز انه فلان هيك كذا انا بصير مثله هيك. ففي تجارب حلوه لبعدين بتكون. طيب مايا، بنعرف انك طالبه مجده كنتي بالعام، يعني اثناء دراستك الثانويه وقبل، وهلا حاليا بالجامعه. اذا بدنا نقول مايا لمين كانت تقرا، يعني كان في وقت للقراءه للمطالعه، ولمين مين الكتاب اللي بيستهوكي؟ هلا الطريف بالموضوع انه انا لما كنت اكتب انه هي انستي ما فيني الا اذكر بكل لحظه، لانه كنت اكتب بطريقه تخلي عم تكتبي شغلات اكبر من عمرك، ولحتى انت تكفي لازم تقري. فانا صح كنت اكتب بس ما كنت اقرا. بس لا، بعدين كتير صار عندي هوس، حتى لهلا مكتبه المدرسه انا بتردد عليها، رغم انه ما عاد بقى، انه انا طلعت من الثانويه مكتبه التجمع الغربي فظيعه وفيها كثير كتب حلوه. تقريبا كلياتين انه جايبتين لعندي على البيت، حتى لو ما قريت الكتاب كله انه دائما بتطلع بحب تصفح. طبعا كتير كتير علاقتي مع الكتب رهيبة، انه حالي ما حدا فيه يخترقها، انه انا عم اقرأ شيء في حالي مقدسة تربطك بهالعالم. طب يعني شو هي نوعية الكتب اللي كنت تقرأيها؟ هلا الصراحة هلا هو حسب العمر، انه انا من زمان مثلا كنت كتير مولعة اقرأ شعر كتير، فبسبب قراءتي كتير للشعر كانت تطلع معي هيك محاولات تزبط سماعيا. بعدين صرت أقرأ مثلا شوف شو العالم، مثلا شو العالم بتحكي، أول شيء بلشت الصراحة بكتابات أحلام مستغاني، طبعاً شيء بديهي إنه أنا فايت بحالة المراهقة وكذا، إنه هذا اللي عالمنا هيك كان كتير عاطفي، كتير كانت أخذي، فقريت لها كل كتاباتها تقريباً، ما كلين بس يعني بعرفين عندي فكرة عني كلين، إيه بس بعدين أحلام كتير عالم إنه حلو اللي بيكرهها لأحلام. بظن عنده موقف منه، حتى الأنثى اللي بتقلك أنا ما بقرأ لأحلام، لأنه أحلام عندها قدر رهيبة أنه توقفك قدام ضعفك، تحسسك بهي النقطة العميقة جواتك تقدر تنكشها. فنحن يمكن نكره، حتى بيسموا المتتبعين أو اللي بيقرأوا لها أو مريديا إذا بدنا نسميهم، بيسموهم مستغانيين، بيسموهم أنه ما هيك أغرام أشخاص. هلا ذكرتيني بالنسبة لأحلام مستغامي، إنه بالفعل حتى كانت يعني أي فكرة كانت تتطرق إلى يعني تحكي بالعمق بشكل فلسفي، يعني حتى عن الكتابة كانت تقول قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى، عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين، دون جنون ودون حقد أيضا. أي يمكن هذا حقا؟ نحن لا نشفى من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا. صح، أنا عندي تحفظ على طيب. هذا القول. تمام، ما في مشكلة، بس أنا كان كلامي أنه أنت لما قرأتي الأحلام كنت أصغر من هلأ. أي طبعا. طب هلأ إذا بترجع يعني فهمتي أنت فهمتش كانت عم تقصد بكل شيء أحلام؟ هلا ده أكيد أي كتاب بقرأه أنا قبل 3 سنين إذا برجع رح أقرأه هلا رح بغير طريقة رح أشوفه كأنه عم أقرأه لأول مرة، إنه أنا يمكن عشت التجربة أرجع أقرأ عنه شيء حس إنه لا هون كان عم تحكي بطريقة بتقصد شيء ثاني، لأنه أنا شيء عم ابنيه حسب تجارب السابقة. نعم. ممكن عم تقولي عندك تحفظ إنه هلا لا أنا تعليق لهذا نحن هلا هذا اللي كان بيته أحلام، إنه أنا إنه لدرجة على كتر ما حبيت كتابات، في كتير من كتابات أنا تعلق ببالي. أنا بالنسبة إلي إنه لما كتبت إنه إحنا نكتب عن الأشياء بعد ما نتخطاها، أنا هيك وصلين. بس بصراحة إنه بحس أنا لما أنا عم أعيش هالحالة أنا بحاجة أكتب عنها بشكل إنه انفجاري ملح، يعني بلحظتها. أما لما إنه هلا عم أرجع حاول أنا أكتب عن شيء مر معي، عم حس إنه صاحب هذيك اللحظة كان عم يحرقني من جوا، بس هلا ما عم أقدر أكتب عنه بالصدق، لو أني كتبت بلحظتها فعلا كان طلع معي شيء صادق أكثر. وأنا بكتاباتي إنه ماني شخص بده يكتب، أنا شخص بده يكتب تيرتاح، فأنا عايش الحالة بدي أكتب عنه. هي ككاتبة عظيمة أكيد كاتب بده يكون عنده هيك قدرة إنه يكتب عن الأشياء اللي صارت معه قبل حتى ضل خالد بالنسبة له. أنت بتشوفي إنه الحزن والألم بيدفعوك للكتابة أكتر؟ لأنه الشيء اللي بيحركني من جوا أنا بكتب له، سواء كان حزن أو فرح، ونحن يعني ما بعرف هيك فطرتنا دائما الألم بيعصنا أكتر، أنه بيعمل هاي الحالة بفوضى جواتنا أكتر من حالة الفرح. حلو، خلينا نطلع فاصل ونكمل معك مايا. نور انطفى واحترت الشمع صار الوجع يا نفلح الفم بكت العين نزلت الدمع والقلب صفى دائما مشتاق I'm كنت حزين زي مايا. خلينا نحكي لسا عن الكتابة طالما يعني موضوع حلقتنا هو برنامج شير عن هالومضات اللي نحن عم نكتبها وعم ندونها على هالشاشة الزرقاء. الكتابة إنه بتعني كتير لناس يعني. هلأ قالت العرب قديما لا يزال المرء مستورا وفي مندوحة ما لم يصنع شعرا أو يؤلف كتابا، لأن شعره ترجمان علمه وتأليفه عنوان عقله. وكاتبة هون على صفحتك ومستشهدة فيها بصديقك يزن عيسى. كاتب يزن بالفعل هي حلوة كتير. ندى كاتب: تبقى الكثير من الأشياء كبيرة في القلب إلى أن تصبح شعرا. وقيل في 15 حقيقة عن قلب الكاتب: من المخيف أن نتمنى يعني نسمع بصوتك. قيل في 15 حقيقة عن قلب الكاتب: من المخيف أن نحمل كل هذه الكلمات داخلنا. الكلمات تضطرب، تحترق، تخمش وتريد الحرية، تشتاق لخطر الحواف. الكلمات كائنات حية تتنفس وتعيش، علينا أن نفسح لها الطريق لتحيا بداخلنا وتحولنا لأشخاص جدد. الكتابة هي أكثر ما نحتاجه، إنها الانشطار اللانهائي للروح الخالقة. الكلمات هي الطريق الوحيد للوصول إلى البعث والحياة. نحن نعيش في المجاز كما نعيش في الواقع، علينا أن نكتب حتى تنتهي كلماتنا. الكتابة تغيرنا. بالفعل الكتابة بتشعر إنه غيرتك وحطتك إني نقلتك من عالم لعالم. هي الكتابة بحد ذات عالم تاني. ولا نقصد كمان بالكتابة سواء كان يعني أدب شيء نسري أو كان شعر. صح. كمان بيستحضرني هلأ كمان بيت شعر كتير حلو بيقول: لا تحسباني أذرف الدمعة عادة، ولا تحسباني أنشد الشعر لاهية، ولكنها نفسي إذا جاش جأشها وفاض عليها الهم فاضت قوافيها. لذلك إنه بالفعل الكلمة إذا ما طلعت من الداخل بتلاقيها مثلا بتضل حبيسة مثل الورم. صحيح مثل الورم. صحيح. أنا بالنسبة لحالي من التحرر الكتابي، في أشخاص كانوا بيقولوا إنه كيف الكاتب عنده جرأة يمرر أوجاعه، لأنه مثل ما بيقولوا الحزن معروض للفرجة. شو حلو. بس ما بعرف إنه هو شخص عم يقدر باحترافية يمرر أوجاعه للآخرين. فأنت مثلا شخص عم يعلق لي، معناته هذا الشخص عايش نفس وجع، بس هو ما عنده قدرة يحكي. هذا هي اللي قصده حسن ميم يوسف. كان كاتب مقالة قال إنه الكتابة شجرة مرة لكنها تعطي بين وقت وآخر ثمارا حلوة، وأحلى ثمرة تنتجها الكلمة التي تطمح لخدمة الإنسان هي كلمة طيبة من إنسان طيب. وأعترف أنني أغضبت عندما يقول لي شخص ما أنني قد عبرت عن أمر لطالما حاول هو عبثا أن يعبر عنه. دائما الشخص لما بيقرأ لكاتب بيحبه بيحس أنه أنا هالفكرة كانت عندي بس يمكن ما قدرت أعبر عنها، هو سبقني. مايا أنت كاتبة كمان وصف الكتابة أنه هي تحرر، أو أنه هالمساحة من الحرية على السطور. إنك عندما تكتب تتحرر من كل شيء بطريقة غريبة. هذه المساحة من الحرية على السطور والصفحات الفارغة ملك لك وحدك، تملأها ما تشاء وتكتب فيها عما تشاء ولمن تشاء. انظر، هذه المساحة من الحرية هنا لا أحد يستطيع اغتصابها. بتحسي في حرية بالفيسبوك إنك تنزلي البوست اللي بدك إياه؟ لما عم يعلقوا بعض الأشخاص عم يعلقوا بشكل سلبي فرضا، بتحسي إنه هون عم ينتهكوا حريتك نوعا ما، إنه أنا حرة أعبر عن رأيي بطريقة اللي بدي إياها؟ هلا كيف تتعاملي مع أسلوب النقد؟ هلا أسلوب النقد ممكن بيجي بشكل شخصي أو بشكل أدبي. هلا اللي عنده خبرة بالأدب ممكن يوجه لي انتقاد، مثلا أنت هون ليش استخدمت، طبعا وفي أحلى منه أنه يجي شخص مثلا ينبهني أصلا يزن إذا بدي يزن. أنه حتى أنا ينبهني مثلا بجوز أنا عندي خطأ نحوي، خطأ أملائي، خطأ مثلا تعبيري. طبعا هون النقد كتير بنا وكتير أنا بحاجته، بس مثلا نقد مثل هذا اللي بيجي بيقول لي أنه ما عارف امدحك على الكتابة ولا انتقدك على الموضوع. طيب انه انا عندي هالحالة انه حرية، انه انا عم اكتب بجزء بالنسبة لك حالة الكتابة عم تفضحك. انا بالنسبة لي بالعكس، انه انا كتير مبسوطة انه عم اقدر اعيش هالحالة من الحرية فيها. تمام. بالنسبة للأنثى دائما لما بتكتب بالأدب بتوقع بفخ، أو يعني إنه يا هل ترى عم تكتب عم تقصد هي حالة، أكيد هاي التجربة صارت معها. يعني لذلك قديه بتتعرض البنية إنه بتتحاول قدر الإمكان إنه تبعد هذا الكلام أو إنه تنسقه أو بطريقة إنه هاي ما أنا تجربتي. طيب. هي مضطرة مضطرة لهذا الشيء أو إنه بالفعل لما بتقتحم جو الكتابة ما عاد بقى يعني لأي أي تعليق. هلا بدي أحكي لك سر. تفضلي. ما حدا عم يسمع. قال إنه نحن نجرؤ على تحويل أسرار الحب إلى حكاية لما بيصير ذكره. هلا أنا بالنسبة لي فأنا كان كل هاي الكتابات اللي نشرتها أو حتى الشيء اللي كنت أنا عم خطط أني أعمله شيء مثلا ككتاب أو كذا, أنا ما ولا مرة كان يخطر على بالي إنه أنا راح والله أكتبه وقدمه لشخص شخص إنه الأشخاص لحتى تقرأه. ما كان يخطر على بالي إنه أنا راح أعرضه لكل هالناس. صراحة أنا كنت أكتب لشخص محدد, يعني أنا ببالي إنه راح حتى هذا الكتاب إنه معلش ما حدا يقرأ إلا هالشخص. هلا في مقولة كان لقد أوصى ديفيد بالداتشي في حديثه للصحفي أجنبية طرحت على 20 كاتبا سؤالها لماذا نكتب, قائلا اكتب للشخص الذي تعرفه جيدا, اكتب لنفسك بس. وفي مقولة كمان لجابرييل غارسيا ماركيز كان عم بيقول فيها, هلا أنا بالضبط عندي إياها, لماذا تكتب, سأله صحفي قال له اكتب لكي يفرح الأصدقاء. هي يمكن نوع من الإجابة هيك المفاجئة كانت. قال جابرييل غارسيا ماركيز إن كان علي إصداء النصيحة لكاتب شاب سأقول له أن يكتب عن شيء حدث له لطالما كان من السهل معرفة إن كان الكاتب يكتب عن شيء حدث له فعلا أو شيء قرأ عنه. وأنا بالنسبة لإلي ما نادرا بالمرة أنا ما بقدر أكتب عن حالي ما عشته, أي لا أنا بعترف وبصرح وما عندي مش أي مشكلة إنه أكيد أنا اللي كتبته عايشته, يعني أكيد ماني عم ألف أو ماني عم أتقمص شخصية أو أتقمص حالي, بالعكس هي حالة من الصدق هي اللي خلت هالمحبة من الناس أو هالانسجام بيني وبين الأشخاص اللي عم يقروا وعم يحسوا فيه. حلو تمام. كمان هلأ ذكرتيني بصديقة على الفيسبوك كانت كاتبة وهي إلها ومضات كتير حلوة. كاتبة طيب إنه لما الكاتب بيكتب شيء معين ومن الخيال وجميل جدا جدا, ليش بنشوفه بحياته الواقعية ما بيطبق هالكلام اللي عم بيكتبه ما بيطبقه هو على حياته؟ يعني هل ترى نحن لما بنكتب بنسلخ نحن عن الواقع؟ هلا هاي السؤال العكس اللي عم تحكي, قصدك بنكتب بمثالية تماما. يعني هلا انت انا عم بحكي عكس اللي انت عم تحكي انه هي حدث صار معي وكتبته, بينما اخرين بيكتبوا شيء خيالي وجميل جدا جدا لكن بالحقيقة هن ما بيقدروا يعيشوا. طب انا طالما قادرة على اني اكتب واتخيل وبالفعل واوصل يعني وصل العالم ل يعني وصل الناس لعالم جدا جميل, ليش انا ما فيني انا اعيشه يعني؟ طيب تمام. هاي الحالة هلا في قيل في 15 حقيقة عن قلب الكاتب انه كان عم يقول انه نحن نعيش في المجاز كما نعيش في الواقع. هلا في يعني الانسان بيعيش بين هالعالمين. انا لما عم اكتب مثلا عن شخص عم ارسم حالة عشتها معه او عم اوصفها بكلماتي او هذا الشخص بحد ذاته ممكن انا عم احكي عنه بطريقة بس ممكن 99% هذا الشخص حالي مثالي انا مخترعته. تمام. يعني انا ما ضروري يكون بحب هذا الشخص بارض الواقع, بجوز لما اشوفه انا ممكن ساعة ما اقدر احكي معه يمكن, بس انا بين كتاباتي ممكن اعمله حالي كتير مثالية او انا شخص برتاح بالتعامل معه وانا بكتاباتي هيك عملته وهيك حبيته. يعني نحن عم نعيش بالواقع, عم نخلق حالة التوازن بين الكتابة وبين الواقع. كمان ندى كنا عم نحكي انا وانت كمان من فترة انه على صفحات الفيسبوك نزل تقريبا بوست وصار في تفاعل مع الناس انه ليش الكاتب مثلا بيكتب شيء وتصرفاته شيء تاني, عرفتي كيف؟ بصيروا مثلا الناس كلها تنتقدوا انه انت عكس انت ما كتبت. صحيح. في ناس ردوا حتى بنلاحظ باستخدام الفيسبوك كل الناس مثالية, كل الناس بتنزل حكم ومواعظ, هي بالفعل اذا بيمشي كل الشعب عليها بيكون مجتمع مثالي. ما غلط مايا, غلط انه الواحد مثلا ينشر ثقافة ولو انه ما كتير بتعكس واقعه الحقيقي, ولكن انه هذا شيء بيطمح له من مفاهيم المحبة للتعامل للتسامح مع الآخرين. صحيح. هل من الخطأ نشرهم وادعائهم؟ هو ما نوع ادعاء, بس نحن انه صارت شغلة متداولة, يعني تداول مثلا حكم شخص او يعني هي بغض نظر عن حالي لجمع اللايكات او شيء او يعني ما انا عم تطبق بشكل مثالي. يعني انا يعني ما حدا ما عندي قناعة إنه في حدا بهالعالم قادر يطبق هالتعليم بشكل مثالي 100%. يعني هي الحالة موجودة. نعم. يا ريت فينا نطبق أصلاً. بلكي العقل الباطن على كتر ما بيقرأها بيصير بيطبقها عليا. ممكن. حلو ماي. هلا ذكرتي اللايكات بيعنوا لك كتير اللايكات. تحبي جمع اللايكات الأعداد. قلت لك إنه أنا من الأساس أنا كل شيء كنت عم أكتبه كان غايتي قراه شخص واحد. بنبسط بحالة إنه شخص عم يعيش معك نفس حالتي كتير بنبسط فيها. لا وإنه آخر شيء أنا كتبت لما نشرت البوست تبع الحلقة إنه أحيانًا بيكون التعويض الرباني هو محبة الناس. صحيح. وأنا كتير كنت أبسط إنه دكتورتي بالجامعة كتير حبيتها وهيك بس ولا مرة قدرت إني أحضر له. فتخيلي إنه أنا عم تحكيني إنه عم تقرأ لي كتاباتي وعم تحكي إنه خلقت لي حالة من السعادة رهيبة أو كل إنه تحكيني غرام مثلًا. أو شخص أنا بالنسبة إلي كان التواجد معه أو إني أتعرف عليه كان شيء كتير كبير. يعني أنا عم يحبني على كلماتي هو عم يحاكيني. فبالنسبة إلي قديش ما أنه مكسب إنساني وكتير عم يسبب لي سعادة. طيب هذا الكلام ما بخليك تغيري نظرتك إنه أنت كنت عم تكتبي مشان يسمعك شخص واحد. عرفتي كيف؟ إنه لا معلش هي بدها توصل له غير لما بتوصل للآخرين. لما بتوصل لغرام وندى وبتوصل لدكتورتك بالجامعة غير لما بتوصل لهذا الشخص. كل واحد بقرأ حسب ما حسب علاقتي أنا بمايا. معك حق تماما. أنا ما قلت لك إنه كانت حالي صحيحة. لا بالعكس أنا بعد مرور فترة طويلة لا أصدرت بقول إنه حتى هذا الشخص إنه حتى لو قعدت معه مثلا عم ارجع اقرا كتاباتي انا يا ترى صحيح انه انا عم اكتب عنه لهذا الشخص. فلا متخيلي قديش حلوه الكتابه. هلا رح اقول لك انه نحن ليه انه انا ليش قررت اكتب. يلا بعد الفاصل بنعرف ليش قررت تكتبي. مشان طلع وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت أنا غنيت. امتى الحب مستمعينا ومع برنامجنا شير ومع ضيفتنا اليوم اللي عم نطلع على كتاباتها وعلى ثقافتها. ندى عمرها 19 سنة صحيح بدنا نقول وطالب يعني مايا معلم نرحب فيك عن جديد. هلا فيك. هلا مايا استخدامك للفيس انت وكتاباتك وشخصيتك الحلوة بتخلي انه ما بعرف يمكن لما الاهل بيسمعوا هيك غرام عن صبية مثل مايا ناجحة وهيك بيقولوا يا ريت كل اولادنا يكونوا مثلها. يعني انه ملحقين على الدرس على الكتابة على الثقافة. مايا كنا عم نحكي عن الشخص اللي بتكتبي له بكتاباتك. انت عم تكتبي وتتوجهي لحدا ببالك. في حال حسيتي انه الشخص ما وصلته لها المشاعر ولا الاشياء اللي انت حابة تمرري لها بتضلي عم تكتبي ولا شو بتعملي؟ هلا بما انه نحن منعيش بثلاثه بزمن معين فبالبداية أنا لما قررت أكتب رح أقرا لك شو كتبت. في البداية يخطئ القلب فتتوجع الذاكرة. وبالنسبة لهي الحالة اللي نحن منعيشها إنه حالة الحب، كمان في مقولة الكاتب روسي بس ما رح أقولها هلا. هلا أنا بالنسبة لي بقول لما رح تمع عن جد رح إنسان رح يمر بكتير أيام قاسية مليئة بالالتزامات، أوقد بقلبك شمعة الحب، هي قادرة على تبريد ذلك الظلام حتى لو كان مقدرا لها أن تذوب. يمكنك أن تحتفل بنورها قبل أن يخمد. إن الأشياء الصادقة فينا لا تستطيع أن تموت، نحن نختار أن نحطمها حتى لا تتحول من نبتة صغيرة لعريشة ثم تمتد فوق ضلوعنا لتحميها فوق ضلوعنا، بس هي إنه لكنها تمتد حول ضلوعنا لتحميها ولتمنحنا أكسجين المحبة والحياة. كانت الحروف تسيل من مسامي بعفوية وتصطف كأن موسيقى ما عزفت من قلبي فنسقتها. ما أريد إخبارك به أن دفء حضورك كان كافيا لإشعال هذه النار التي حاولت إخمادها مرارا، وعندما لم تنجح محاولاتي قررت أن أطفئها على الورق كسيجارة، على الأقل في اللحظة التي قررت فيها الكتابة. كنت أعتقد أن قصة لم يكتب لها أن تنمو في رحم هذا الواقع يمكن أن تستنبت في دفتر، وأن البذخ العاطفي يجب ألا يموت، ولهذا اخترعت الكتابة. أكره أن تتحول الأشياء التي أحببناها يوما لإنجازات أدبية. يبدو لي أننا ندفع ثمن كل انعتاق الكثير الكثير من الكتابة. طبعا بالبداية كان هيك الدافع، بس أنت كجوابا على سؤالي، طبعا الشخص الآخر ما رح يقدر. يعني أنا بحب حالة عدم المقابل، إنه أنا لما عم أعطي أنا هذا الشخص اللي حتى غرام مرة كتبت لي كومنت إنه أنت كنت عم تقليلي إنه ما حدا بيستاهل على هالجنون الأدبي أو العاطفي، وثمة شقاء يزداد كلما زاد وعينا. أنا لا أحد يستحق سخاءنا أو جنون العاطفي. تمام أي وقت أنا رديت لك بالكومنت إنه أبدا، حتى هذا الشخص اللي أنا عملت له كل هالفوضى الأدبية أنا بعدته عن عالمي. يعني شخص أكيد هذا الشخص ما عم يقدر الشيء اللي أنت عم تعطيه إياه، فأنا ما عم أنا عم استمر بحالي من المثالية صناطة بعالمي. عملت لي كتير حالي أدبية حلوة، حالي من السلام مع نفسي، يعني القدرة على العطاء. غيرك ممكن مثلا ينزل له بمنظر تاني أنه ينصاب بالإحباط. لا أبدا بالعكس، أنا هذا الشخص موجود بحياتي وكصديق وكل شيء، بس فعلا مثل ما قلت أنه هي لحل أنا ما عاد بقى. أنه هي سألتني رح تستمر بالكتابة، قالوا لا أنا ما عاد بقى أكتب لهذا الشخص، بس هي الحالة من المثالية اللي عشتها مع صورة شخص أنا رسمته بخيالي وبأحلامي بصورة أنا لمعتها وعشت مع حالي من الحب والأدب. فلا هي صورة أنا كتير كتير بحبها، متصالحة معها. طيب. وكتير مبسوطة فيها. حلو كتير. هلأ يعني قرأنا بأكثر من تعليق بالنسبة للأدباء أنه ممكن الكتابة في إلهام اللي بيمتهن الكتابة أنه في ناحية سلبية، هو أنه الكتابة بتغير علاقتنا مع الأشياء وتجعلنا نرتكب خطايا دون شعور بالذنب، لأن تداخل الحياة والأدب يجعلك تتوهم أحياناً أنك تواصل في الحياة نصاً بدأت كتابته في كتاب، وأن شهوة الكتابة ولعبتها تغريك بأن تعيش الأشياء لا لمتعتها وإنما لمتعة كتابتها. أحياناً بالفعل بتلاقي أنك أنت كأنك عم يعني أنت عم ترسمي النهاية لحياتك، أنت عم ترسمي لها. لذلك بالفعل قديما لازم نحن نفصل بين الحياة والأدب. هلا أنا بالنسبة لإلي هاي الحالة تماما عشتها بكل تفاصيل الكريتية أنت، لدرجة أنه حتى هاي القصة اللي أنا بلشت أكتب عنها وكتير أخذت مني حيز من كتاباتي. أنا لما أنه مثل ما سألتني ندى أنه وصلت لمرحلة أنه أنا بدي أقطع هاي الحالة اللي عم عيشها، بس بنفس الوقت ماني قادرة أوقف هالكتاب. فأجيت أنا اخترعت النهاية وكتبت النهاية بطريقة رهيبة أنه أنا ما قدرت أوقف فعلا، أنه أنا ما قدرت أفصل بين بين دائما في هذا الاختلاط الرهيب بين الواقع والحالة الأدبية اللي أنت عم تعيش فيها، لدرجة أنه أنت صدقتي الحالة وكتبتي للنهاية وبحس انتصار بالنسبة لك إنه شيء كتير حالي كتير حلو. حلو صحيح. أدي في الاندماج لما الواحد ما عاد يفصل بين الكتاب وبين الواقع. أدي عنده الشخص اللي ما بيقرأ عنده أريحية ما عنده هالمشكلة والتناقض بهالقصة. طيب بدي أسألك مايا أنت محزرة أنه احذر يا صديقي من أولئك الذين لا يستطيعون التخلي عن ماضيهم أولئك العالقين في ماضيهم لأنهم سيسحبون منك الحياة. شو بتقصدي بهال؟ تعرفي أنه عن جد هذا البوست أنه إذا بتسأليني أي بوست أنا بنتقيه من كل شيء من كل شيء كتبته. هذا البوست كتير بيعني لي وكتير يعني ما بظن أنه كان يعني كان إلي غاية منه. هلا رح أحكي لك رح أقرأها بالأول. يلا تفضلي. كن حذرا من أولئك الذين يظهرون في دفاتر يومياتك وفي حياتك بشكل مفاجئ. أولئك الذين يحملون في صدورهم بقايا القلوب المكسورة. الذين يقتربون منك حتى يؤلموك. هناك حيث كل خدش صغير سيصيب روحك بالأذى وأنت تحاول عناقهم سيترك ندبة في أعماقك للأبد. احذر يا صديقي من اولئك الذين لا يستطيعون التخلص من ماضيهم. الذين يحملون في عيونهم ملامح الغرباء وفي اذانهم اصوات الغائبين الذين اصابوهم بالدوار. هناك حيث يظهر في ايامك اشباح هاربون من ذكرياتهم. اشخاص عائدون من ماضيهم يبحثون في سماء روحك وسعادتك عن تذكرة للاقلاع. احذر يا صديقي من أولئك الذين سيركضون نحوك ولكنهم لن يضعوا في يديك إلا أشواك اللقاءات الأخيرة التي ما زالت عالقة على مساماتهم. اهرب بزجاجة قلبك بعيدا عن حجارتهم. هم الذين أضاعوا قلوبهم وضلوا الطريق. لم يقصدوا حيك أبدا ولكنك فعلت. اهرب يا صديقي من أولئك الذين سيتعبوك. الذين فشلوا في التغلب على أنفسهم وجاءوا ليمرروا لك بعضا من وجعهم. استشعر زحف العاصفة. نعم. اهرب يا صديقي من أولئك الذين سيتعبوك. الذين فشلوا في التغلب على أنفسهم وجاءوا ليمرروا لك بعضا من وجعهم. استشعر زحف العاصفة في أحاديثهم في مفرداتهم المكررة. وانجو بأخشاب منزلك الصغير يا صديقي من غضب المحيط. لما كان آمن في هذا العالم غير قلب أمك لا يمكنك استنبات حب جديد على أرض لا تزال تعاني من الاختناق وهي تحمل ركام حب تالف. أولئك الذين فشلوا في تنظيف قلوبهم وسقطوا عند الدرج الأول وهم يحاولون الصعود من جديد لن يأخذوك إلى القمة. سيشدون روحك معهم نحو الأسفل. تجنب أولئك العالقين في ماضيهم لأنهم صدقني سيسحبون منك الحياة. هون كنا عم نسألك شو قصدتي بالعالقين في الماضي. هلا تخيلي انه نحن حال كتير بنعيشها. مثلا شخص بيكون طالع من صديق مثلا مر بحالة فشل بده اجباري بده او شخص مثلا علاقة عاطفية كان عم يمر فيها. لا الصراحة هذا القصد. قديش تترك انه جواته وجع. فهو تلقائيا شو بيساوي؟ بيصير بده يدور على شخص تاني انه يلهي يطلع من حاله يملي حياته تماما. فبيجي انه قديش ما انا انه بلاقي طبعا شخص كتير بيحتوي اشحاف بحق الاثنين انه تكون العلاقة هي ردة فعل على فشل العلاقة السابقة. فتخيل قديش انه نحن بنحط حالنا بحيز امن لما منبعد عن هيك اشخاص. طبعا نحن بالبداية ما رح نعرف انه بس احذر يا صديق. بس بشكل عام يمكن اي شخص عالق في ماضيه سواء فشل عاطفي او فشل دراسي مشاكل قديمة إذا ضل الواحد يشتغل ويتذكرها ما رح يقدر يتجاوزها. صح. يعني أنا هذا اللي فهمته يمكن من هالجملة هاي تحديدا. كمان حتى يعني أنت كاتبة إنه بحجم حبك للأشياء تكون عظمة التخلي. تماما. بقول في التخلي تجلي. يعني أحيانا بالفعل عقد ما بتكوني أنت متعلقة أنت بهالشيء يعني بعدين يعني أكيد. لأنه كمان في عبارة تانية كنت كاتبتها أنه في أشياء بالحياة لا تكتسب إلا بالتخلي ولحتى نربحها لازم نتخلى عنها. حلو. مرحلة ما هلأ نحن الوقت فورا عم يمضى مع الناس اللي نلاقيها كتير بالفعل ندى بتضفي كتير جو حلو ما بنشعر فيه. صحيح. كنا بس حابين نحكي عن اليوميات اللي بتكتبيها على الفيسبوك اليوميات انه انت بتلاقي انه لو كان مثلا راح حدث معين شخص معين لقى الكتابه والاحداث كثير في شغلات كثير حلوه انه تنذكر وكل شيء عم تكتبيه حلو. هلا بس في شغلة كتير بتعز علي وكتير ذكرى خاصة بدي أقراها. كتبتها يوم استشهاد صديقي نقيب شهيد علي يونس، الله يرحمه ويرحم شهدائنا جميعا. لقد هجروا الأرض يا صديقي، أمسكوا بأيدي بعضهم وغادروا نحو بلاد الله، كما لو أن أرواحهم تصنع سلم المعراج. عبدوا سماءنا بالنجوم، فغدت رتبة هذا الوطن الجريح تشهد على آلامهم. هم الذين يحملون في صدورهم وجع الوطن والكثير الكثير من الرصاص، النبلاء القديسون في رحلتهم الأخيرة نحو الملأ الأعلى، يتلون على جبهات البلاد رقى السلام، يهزون الأرض بيمينهم حتى يغفوا آخر جرح في سريرة هذا البيت الحرام، ويزرعون أجسادهم في خاصرة الأرض حتى ينبت الأقحوان من ضلوعهم وتبرى جراح الطعنات. لقد تعاظمت الفاجعة، وأي سلوى تلك التي ستهدئ بكاء الروح؟ قريتي التي غادرها رجالها شبابا لزهو الربيع وعادوا إليها أبطالا لكل المواسم. أيتها النفس الأبية ارجعي إلى ربك، إلى سلام أبدي تعتلين فيه عرش الشموس، تحيطين أيامنا بالدفء وتنبتين في أعماقنا وفي ذاكرتنا رياحين الخلود. علي النبيل، لم نكن نتوقع أن نكتب لك حجة الوداع، أنت الحاضر في كل ذاكرة، ستظل كلماتك تتدفق في مسامي وتلهمني، فأستمد أنا من سجاياك القوة والصبر. طبعا علي شاب كان يقرأ الكتابات، وأنا بمرحلة ما كنت ضل أكتب عن الشهداء. كان قل لي أنه أنا كتر ما عم عيدة القصيدة وعم اسمعها عم أبكي وعم سمع على كل أصدقائي بالجيش أنه يحكي لي هيدا علي اللي استشهد وكتبتي له بعدين أنت هذا. فكتير أنه كتير كانت ذكرى مؤثرة، أنه هو كان عم يقل لي أنه أنا كتاباتي كانت كتير تجرحني وتأثر فيه. فوين هلا الله يرحم. مايا يعني ما بينمل من الحديث معك عن جد، وكتاباتك رائعة. هي دعوة لصفحتك كاتبة بالإنجليش ميوش معلا اللي بيحب يدخل على صفحتك، وإنها مايا التي تشبه مايا شهقة التوليد في خد الصبايا. هذا يزن كتبية يزن جملة حلوة هذا الوصف مايا، وشكرا كتير إليك علمتين يعني عرفنا المستمعين، خصوصا بنقول بنركز بهالبرنامج على الأشخاص يلي ما دخلوا عالم الفيس، انه عشو هالناس ملهية وعم تقرأ في بعض الصفحات بالفعل بتشد وبتعطي قيمة وبتعطي فائدة. شكرا كتير لك مايا، ومتمنى لك كل التوفيق. شكرا مايا. شكرا غريم. شكرا ندى. ميلي يا حلوي ميلي يا غصن البان، زقفي رتي للعمر الهربان، خليها شمس تتلي لما تطلي عشلة حنا يتعلي ترش الألحان. خليها شمس تتلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان. العطر العاشق وردتنا من شعر كفاح، وشمر رأسي بجنينتنا حمر عدن بفاح. العطر العاشق وردتنا من شعر كفاح، شمر رأسي بجنينتنا حمر عدن بفاح. صبح الغاب شمس التلي لما تطلي عشنا حنا يتعلي ترش الألحان. هالسحل اللابس حاله من عمر بعيد، لولا ما مرقت بباله ما اخضر العيد. هالسحل اللابس حاله من عمر بعيد، لولا ما مرقت بباله ما اخضر العيد. وشاله خليها شمس